عاصره أجري حبا عاصره فصيغة عين وما ما لا ما ما سمعه ولم يرفع ولم يسمع لكنه عاصره. فإذا روى عنه على ما يسمى تدريس، يعني ما يسمى تدريس إلا إذا سمع، فإذا لم يسمع ما يسمى تدريس، يسمى إرسالا. المعنى الثالث الإرسال المطلق، الإرسال المطلق وهو أن يروي عمن لم يعاصره، يعني أن يروي عمن لم يعاصره، وهذا إن كان من التابعي فهو منصرف، وإن كان بعد التابعي وأسقط واحدا فهو منقطع، وإن كان أسقط اثنين فهو المعضل. قال ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يتبين السمع، وهذا هو الصواب، هو قول الجمهور أن المدلس لا تقبل روايته بصيغة العنعنة إذا كان يدلس عن الضعفاء كالوليد بن مسلم وبقية بن الوليد وهشيم بن بشير وأشبههم وقتادة والحسن ممن عرف بالتدليس، فهؤلاء وهم يختلفون بحسب التدليس، منهم من يكون تدليس الكبير ومن يكون تدليس قريبا، فالمدلس له صيغة عنه لا تقبل رواياته، خاصة إذا كان يروي عن الضعفاء، إذا كان يروي عن الضعفاء. في ضمن هذه الكلمة إذا كان مفهومها إذا كان يروي عن الثقات فإن تقبلها صحيح، إذا كان يروي عن الثقات وعلمنا عن الثقات فهذا تقبل رواية كسجمعين، إذا جهل الأمر وهو مدلس والأظهر عنده لا تقبل رواية حتى يبين السماع، ومن كثر منه لم تقبل عن عنه، من أكثر التدليس لا تقبل عن عنه. وكذلك من علم التدليس، لأنه المدلسين على أقسام، منهم من يكون مكثرا ومنهم من يكون متوسطا ومنهم من يكون مقلا، فالمكثر لا تقبل. وكذلك من كان يدلس وكان يدلس وإن كان تدليسه ليس كثيرا لكن معروف التدليس فلا تقبل، أما من كان تدليسه قليلا ونادرا فهذا تقبل روايته لأنه في الغالب يتحرج ولا يمكن أن يدلس عن ضعيف أو متهم، خاصة إذا كان يعني، وهذا في الغالب لا يكون في صفة المدلسين إلا من المدلسين الثقات الأئمة، أما من يكون مكثرا منه فإنه لا بد يعني من أكثر منه فإنه لا تقبل روايته على أي حال، سواء إن كان ثقة لا تقبل وإن لم يكن ثقة يرد علتين لتدليسه ولضعفه. والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل، السند المعنعن متصل بأي لفظ كان سواء كان بعن أو أن أو قال، يعني من غير المدلس، هذا يبين لنا أن عن مقبولة من غير المدلس، أما إذا كان مدلسا فإن روايته لا تقبل، إذا كان مدلسا فإن روايته لا تقبل مثل مثلا، أما يفهم من أن غير المدلس لا بأس بشرط، يعني هذا بشروط، الأول إن كان يعني إن كان النقي والعدالة وعدم التدليس، هذه الشروط الثلاثة، إذا روي الإسناد معنعنا وجمع هذه الشروط الثلاثة وهو أنه يمكن أن يلقى من روى عنه، يمكن أن يلقى أن يلقاه وأن يكون عادلا وأن لا يكون مدلسا، فلشرطان وجوديان وشرط عدمي، عدم التدليس وأن يكون عدلا وإن كان اللقاء، إذا جمع هذه الشروط الثلاثة فإنه سند مقبول يذكر به الإجماع، ويكفي إمكان لقي في قول، هذه مسألة فيها خلاف وهي السند المعنعن من غير المدلس إذا روى بصيغة عنه متى يقبل؟ المصنف رحمه الله يقول إن كان اللقي، ومسلم رحمه الله يقول يكفي المعاصرة، والبخاري وابن المديني يشترطون اللقي حقيقة لا إمكان اللقي. فرق بين إمكان اللقي واللقي. والإمام أحمد رحمه الله يشترط السماع أشدها وأقواها وقوي رحمه الله، وأن يشترط السماع وأن يكون من روى بصيغة عن أن يكون قد سمع من شيئا. ويليه في القوة قول البخاري والمديني وهو تحقق اللقي أن يكون لقيا، لكن مو شرط أن يكون سميعا. القول الثالث هو قول صنف إمكان اللقي، يعني أنه إما أن يكون متعاصرين مع إمكان مع شرط إمكان اللقي. فإذا كان متعاصرين وعلم أن أحدهما مثلا في أقصى الدنيا من هنا وأحدهما أقصى الدنيا من هنا مثلا، ولم يذكر أنهما التقيا مثلا، لأن في الغالب أنه خاصة مع عدم توفر وسائل النقل في ذلك الوقت، فإنه يعني وسائل النقل السريعة، فإنه يبتعد أو يكون إمكان اللقي قليلا أو نادرا. الشرط الثالث هو القول الرابع هو الاكتفاء بالمعاصر، هو قول مسلم رحمه الله، وأبطل الأقوال الأخرى وجحل قائلها وجعله قولا محدثا رحمه الله. والمصنف رحمه الله توسط وقال إنه لا بد من إمكان اللقي، وإلا لا يكون السند متصلا. وظاهره ولو روى عن من لم يعرف بصحبته، يعني لو روى عن إنسان نحن لا يعرف أنه صاحبه، ولا أنه مثلا ماذا في المشايخ مشايخ صيغة عنه، ولا يعرف أن له عنه رواية إذا روى عنه بهذه الصيغة مع إمكان اللقي فإنه يكون مقبولا. والأظهر والله أعلم أنه إذا كان لا يعرف بصحبته ولا بالرواية عنه إنه محل توقف، لأن إمكان اللقي هذا قول وسط، لكن لا بد أن يشرط فيه أيضا أن لا يأتي أن لا يكون عندنا شيء ينفيه أو يوهم، مثل أن يكون الذي أمكن أن يلقاه أنه ليس من شيوخه وليس من أصحابه. فإذا عرفنا بكلام أهل العلم أن شيخه هذا أن من روى عنه بصيغة عنه لم يلتقي به لم يكن من شيوخه وليس له عنه رواية، فهذا فيه يعني إشارة إلى عدم لقيه، وإن لم يكن صراحة فيه إشارة إلى عدم انتفائه به، وهو إشارة إلى انتفاء إمكان اللقي. فإمكان اللقي مع عدم ما ينافي. ولهذا لو صرح أحد من أهل العلم بأن فلان لم يسمع فلان ولو أنه أمكن لقاءه وهو إمام حافظ فيعتبر قوله، ولا نقول لا قولك مردود لأن أمكن لقاءه ما دام أنه لم يصح سماعه منه ولقاؤه ممكن وعدم لقاءه ممكن، يعني هما مستويان ولا مرجح لأحدهما، فلا نرجح إمكان السماع مع وجود ما يوهنه إما من نفي إمام حافظ أو من خلال ترجمته من جهة أنه ليس من شيوخه ولا يعرف عنه رواية. في هذه الحال يتوقف السند، وهذا يتبين بالتتبع وبالنظر يتبين وربما ظهر من كلام العلم ما يبين حقيقة الأمر، ولا رواية عنه يقبل مطلقا، ولا يشترط في قبول خبر أن لا ينكر. هذا هو الصواب، لا يشترط في قبول أخبار لا ينكر. فالشريعة تأتي كثيرا على خلاف العقول، فليس أمام العقل إلا التسليم والقبول والانقياد، فليس عقلك معيارا على أمور الشرع. وقولك مثلا إن هذا ينكر أو ينكره ربما يرده غيرك ويقول لا هذا ليس ينكر. والسنة والحق كثيرا ما تأتي على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها كما يقول ابن زياد رحمه الله. فليس لك بد ولا محيل من اتباع السنة إذا ثبت. ولا يشترط أن تقول هذا الخبر مستبعد، كما أنه أيضا لا ترد السنة بالاستدلال، ولا ترد السنة بالاستبعاد أيضا، فلا ترد السنة بالاستدلال ولا ترد بالاستبعاد، يقال هذا يستبعد. فإذا ثبت الخبر وصح سنده فلو قال يستبعد هذا. السنة كما قال ابن عقيل تأتي بالعجائب، فما ثبت وصح فإنه يقبل في جميع الأمور التي جاء بها الشرع، والله أعلم. لا لا، يريد أن يعني أن لا ننكر نحن، أما كونه منكر مثلا من جهة مخالفة من شيء الأخبار، هذا إنكار بالأدلة، ما أنكر بالأدلة فهو هذا الإنكار مفروض. لكن كونه مثلا نقول الله هذا يستبعد أن يقع، أو يستبعد أن يقع مثلا من فلان أو من فلان، أو يستبعد أن يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقع من الصحابي فلان أو ما أشبه ذلك، هذا لأن الإنسان قال أستدل بفضل الصحابة، يعني يردها استدلال، يقول أستدل بفضل الصحابة على أن هذا لا يقع منه كله، فهب فسنته وليس فيه شيء يخالف أصل من أصول القاعدة والقواعد، فهو مقبول لله. الحسن البصري ذكروا بالتدليس رحمه الله، ذكروا بالتدليس وأنه يروي عن ناس مثل يقول حدثنا فلان وفلان مثلا، يعني أو يروي عن مثل ما في رواية عن أبي هريرة ولم يسمع منه إلا ما جاء في حديث واحد. لا، الصواب أنه ما يقدح، لأن التدليس هذا لأن خاصة العلم لا يجب يدلس الضعفاء، ثم أيضا ثم لو قيل مثلا لو قال إنسان التدليس يقدح، يقول قولنا يقدح، هذا من حيث العموم، لكن لو أن إمام من العلم يرى مثلا إنسان يدلس فقال هذا الحسن، يقول دلس قبلنا الأئمة والعلماء فأنا لا أرى التدليس بأسا، فنقول لا شيء عليه، لأن هذه مسألة قابلة للتأويل والرأي، هذا رأي، لكن لو أن دلس ليس عن اجتهاد ولا عن نظر رأي، دلس هكذا هذا هو الآثم والمحرم. لكن لو دلس إمام يرى أن التدليس يقول دلس قبلنا الصالحون فلا نبي قدوه فلا شيء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: فصل. الصحابي من لقي صلى الله عليه وسلم ورآه يقظة حيا مسلما ولو ارتد ثم أسلم ولم يره ومات مسلما. هذا في تعريف الصحابي، من هو؟ تعريف من لقيه صلى الله عليه وسلم، هذا أول من لقيه، يدخل في من لقيه سواء كان رآه بعينه أو اجتمع به وإن لم يره، أعم من قول من قال بعض من رآه أو من قال إنه من رآه، لأن اللقية تشمل الاجتماع سواء كان عن رؤية أو كان كثيرا لم يرسل، أيضا يشمل من لقيه ولم يره مثلا لصغر مثلا لكونه صغير للسن أو مجرد مقابلة إدراك، لا أدخل جماهير العلماء الصحابة صغار الصحابة عمر البكر وكثير من الصحابة الذين أدركوا ولو لم يميزوا مثل كثير من الصحابة، فالمقصود محمود بن ربيع، محمود بن ربيع كذلك ما قيل في سن الحسين أيضا، والحسن الحسين على مختلف في سنهما، أو رآه يعني تخصيص بعد تأمين لقي الشامل، يعني إذا قال من لقي يخصي من لقي يشمل، إذا كان من لقيه بدون رؤية يدخل في المصحفة فمن رأى من باب أولى أنه يدخل المسمى الصحبة، فهي زيادة بالبعض. يقظة يخرج من رآه في حال المنام، من رأى في حال المنام لا يكون صحابي من هذا. حيا يخرج من رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤية حقيقية لكن رآه بعد وفاته مثل واقع البعض لأبي رؤية الهذلي خالد الخويلد الهذلي سمع أو جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسمع بوفاته فأراد أن يلقاه فجاء وقد بعد وفاته فرآه في تلك الحال. مثل هذا ليس صحابيا لأنه لم يره إلا بعد وفاته، وهذا هو قول جمهور العلماء. مسلما يخرج من رآه كافرا، من رأى من الكفرة فإنه لا يكون ولو أسلم بعد ذلك، لو رآه مثلا كافرا ثم أسلم بعد وفاة النبي عليه السلام لا يعتبر، بل اشترط أن يكون حال رؤيته مسلم. فلو رآه مثلا حال كفره ثم أسلم بعد ذلك بعد وفاة النبي عليه السلام لا يكون صحابيا. ولو ارتد، فلو ارتد من رآه ثم ولقى ثم أسلم فإنه يكون صحابيا، ما تبقى صحبته بالردة كالأسعد بن قيس رأى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما ثم ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلم وجاء إلى أبي بكر وأكرمه وزوجه أخته من فروة رضي الله عن الجميع، فهو صحابي. ولهذا قال ابن حجر: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في القول الصحيح ولو تخللت ذلك ردة، لكن أنه يعني يكون رآه مسلما ثم بعد ذلك عاد بعد ردة عاد إلى الإسلام ثلاثة من غير سبيل الله ومات مسلما، يعني أنه استمر على إسلامه وإلا لو فت بطلت صحبته ولا يكون صحابيا لبطلان إيمانه. قال: في الأصل ولو جنيا في الأظهر، يعني أنه لو كان جنيا فإنه يكون صحابيا. ولهذا أخبر الله عنهم أنهم جاءوا للنبي عليه السلام وقرأوا عليه كما قال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قل أوحي صرفنا إليك نفرا من الجن، وقوله: إنا سمعنا كتابا أنزل بعد موسى. هم جاءوا ورجاء بن مسعود أنهم استمعوا إلى قراءته وأنهم التقوا به في قصة معروفة مذكورة في كتب السير، فهو أيضا بحكم الصحابة فيما يتعلق برؤيته. لكن في روايته إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك. أما هو بادعائه الصحبة مثلا وفي الرواية عنه وأن بالإنس أو يرمي حديثا لا يعتبر بهذا، ولو قال جني سمع إلى قوم جاء أخبر جار من الصحابي وأن التقى بالنبي عليه السلام وروى حديث عن النبي عليه يقول هذا لا يقبل، يعني مجهول ما ندري وش. لكن هو في الرواية إذا أراد يروي عن الصحابة وأراد يروي عن النبي عليه وقت تقبل روايته بين من روى عنه بين الجنس. أما للإنس فلا يقبل لجهالة بحالهم وعدم معرفتهم وأيضا صحة قولهم. والصحابة عدول، الصحابة عدول بإجماع العلم، وإذا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فهم عدول من هذه والذين اتبعهم بإحسان. فالصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم المهاجرون والأنصار، وأجمع العلماء على هذا. وليس المراد بالعدالة انتفاء العصمة، نحن غير معصومين، المراد بالعدالة أنهم عدول وأنه مقبولة أقواله، كل ما جرت صحبته فإنه عدل بتعديل الله له وإجمالهم على ذلك. والمراد من لم يعرف بقدر، هذه عبارة فيها قلق وفيها نظر، والأولى أن محوها وإزالتها إلا أن يراد من جهل، من جهل، لأن الصحابة لا يقال فيه من الأعداء من ثبتت صحبته فلا يقدح منه، لا يكون مقدوحا بعدالته. وإن مثلا وقع منهم وقع فإنهم مثل ما ذكر أهل العلم عنهم أنهم من وقع منه في معصيته فإنه يرجع ومن هذا لا يبطل عدالته ويتوب ولهم من السوابق والحسنات وفضل شهر الصحبة ولقي النبي عليه الصلاة والسلام ما يكون مبقيا للعدالة. لكن يمكن أن يكون أيضا المراد بهذا من جهل إنسان ما يجهل صحابه وصحابه ولقي مثلا في حديث من طريق سند ومجهول لا يثبت بهذا السند صحبة ذلك الرجل مثل هذا لا تثبت به صحبته ولا تثبت به عدالته لأن السند لم يصح إليه بالجهالة. فمثل هذا قدح فيقال أنه مجهول والراوي هذا مجهول وإن كان يقال السند أنه سمع النبي أو قال عن النبي أنزل فلا تثبت الصحبة قولي هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني صحة السند. وتابعي مع صحابي كهو معه يعني معه صلى الله عليه وسلم. فالتابع الذي لقي الصحابي الذي لقي الصحابي ومؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة فإنه يكون تابعيا يكون له شرف وصف تابعي بهذه الصفة لأنه مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصواب. خالف ذلك بعضهم وقال هذا خاص بالصحابة ولشرف الصحبة. أما التابعي فلا بد أن يكون الذي لقي نص التابعي لمن صاحب الصحابي واستمعه وصاحبه مثلا أو روى عنه. والصواب أنه إذا لقيه فإنه يكون له وصف التابعي. أما مسألة الرواية عنه قد يقال أنه تابعي لكن ليس لا يصح له رواية عن الصحابة. مثل ما أن الصحابة منهم من يكون صحابيا لشرف الصحبة ويكون قوله بحكم المرسل مثل روايات أمن أبي بكر وبعض الصحابة الذين مثلا لقوا النبي عليه الصلاة والسلام قبل التمييز مثل هذا له شرف الصحبة ورواياته بحكم مرسل الصحابة. ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة لا يشترط العلم والقطع بثبوت الصحبة أن يكون الصحابي كان خبر متواتر أو يعني مشهور عند العلماء أو مشهور في المسيرة لا يشترط هذا. ولهذا قال فلو قال معاصر يعني للصحابي عدل بشرطين أن يكون معاصر للصحابي وأن يكون عدلا. أنا صحابي يعني معاصر النبي عليه الصلاة والسلام فلو قال معاصر يعني قال أدرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو عدل أنا صحابي قبل يعني نقبل قول العادل. إذا كان مدركا لعهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يثبت به أنه صحابي وتثبت به الصحبة لأنه عدل. فإذا كان عدلا فلا يسترع على أن يدعي مثل هذا المقام يثبت صفته له. وإن دلت القرائن أو دلت القرائن على عدم صحته لا تنفيه وبهذا تنتهي عنه تنتهي عدالته ولا يكون عدلا ولا يكون صحابيا. أما إذا أمكن ذلك وهو عدل وقال ذلك فإنه يقبل قوله لا عدل فلان صحابي يعني فلو قال عدل فلان صحابي ولو تابع مثلا فلان صحابي ما يقبل قوله لأن قول فلان صحابي إثبات منه أن هذا الصحابي ارتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام بمجرد أن كلمة قوله حكم مرسل كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها فلان صحابي أنه ارتقى بالنبي عليه الصلاة والسلام يحكي لنا حادثة واقع أدركها ما لم يسرف إلى شيء ينقله يثبت به الصحابة. أما بقول فلان هو لا يتهم بمثل هذا ربما قال إن فلان صحابي فلا نثبت في هذا صحبته إلا أن يخبر عن نفسه وهو معاصر عدل. أما إخبار التعدي فهو حكمه حكم قول المرسل أو الكلام المرسل. وأنا تابع قال في الأصل الله عن الصحابي فلو قال معاصر لصحابي أنا تابعي فالظاهر كصحابي ويقبل قوله بشرطين أن يكون معاصرا وأن يكون عادلا. فلو قال إن عدل معاصر للصحابي أنا تابع قبلنا قولا وأثبتنا بذلك قوله تابعيا كما نثبت بقول الصحابي بقول المعاصر عدل معاصر النبي عليه الصلاة والسلام أنه صحابي أنه يقبل قوله والله أعلم. نقف على هذا المصر. أصل الكتاب المصدر لأن هذا مختصر من أصل مختصر من أصل نعم نسخ مختصر لأن الشرح هو موجود لأن الأصل الظاهر أنه للمرداوي صاحب المصاحب الأصل للمرداوي تراجع تقرأ لكن أظن للمرداوي الظاهر هو اللي يعني صاحب الأصل نعم كيف قال يعني جاءت الصحابية تفصيل يعني أن السند إليه مجهول يعني ولا أنه قال رجل قال أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إذا قال جاءت الصحابة تفصيل على الصواب إذا ثبت أنه أدرك النبي عليه الصلاة والسلام أدرك النبي عليه السلام ونقل قصة عنه وثبت السند إليه ونقل عنه أنه أدرك النبي تثبت بالسنة يكون صحيح إنما قد يكون مجهول اسمه لا يعرف وجاء الصحابي لا يعرف الله الظاهر والله أعلم أنه محرم إذا واصل أكثر من يوم الوصال الجائز يصل من السحر إلى السحر هذا جائز في الحديث أيكم أراد يواصل فليواصل إلى السحر بلغض يروى من وضح إلى وضح أما أكثر من ذلك فلا يجوز. قال مصنف رحمه الله تعالى فصل أعلى مستند صحابي حدثني صلى الله عليه وسلم هذه ألفاظ الرواية أو ألفاظ الأداء يسمون ألفاظ الرواية أو ألفاظ الأداء وهي رتب مختلفة عند أهل العلم وفيها أعلى وفيها متوسط وفيها أدنى فأعلى مستند الصحابي أعلى ألفاظ الرواية وألفاظ الأداء حدثني يعني للصحابي يقول حدثني صلى الله عليه وسلم أو أخبرني أو أنبأني أو سمعته هذه أربع أوقات هذه في باب الأقوال في باب الأفعال رأيته يفعل أو يقال ورأيته يفعل ونحوهما يعني نحو حدثني ونحو رأيته في باب الإخبار أو باب السماع باب الإخبار القول أربعها هذه حدثني ونحوها من سمعت أو أنباني أو أخبرني وفي باب الأفعال رأيته أو حضرت عنده وما أشبههما هذه أربع ألفاظ الرواية لماذا؟ لأنها لا يجوب شائبة في الواسطة لأنه لا يوهم أن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام واسطة فلهذا كانت أرفع ألفاظ الرواية ويحمل قال وفعل ونحوهما وعنه وأنه على اتصال هذه هي الرتبة الثانية الرتبة الثانية تلي الرتبة الأولى قبل الرواية وهي قال صلى الله عليه وسلم وفعل صلى الله عليه وسلم وأنه قال وعنه صلى الله عليه وسلم لماذا كانت أقل رتبة لأنها تحتمل الواسطة بين الصحابي وبين النبي عليه السلام أما في الظاهر فهي على اتصال يعني اتصال في الظاهر وهذا هو الأصل لكن قد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث كثيرة كثير من الصحابة لما سئل قال أخبرني فلان الحديث ابن عباس لما ذكر ربيبة من نسيئة وسئل قال أخبرني أسامة زيد هو ذكره عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال أخبرني أسامة زيد في حديث ابن عباس لما قال من بات لما من أصبح جنوبا فلا صوم له، لما سئل قال حدثني الفضل، ونقل عن النبي عليه الصلاة والسلام لما حوق بذلك قال حدثني الفضل. وعلى كل حال فهو مرسل صحابي حجة باتفاق أهل العلم، فلهذا هي هذه الرتبة ليست كالرتبة الأولى، لكن هي بالحجة حكمها حكم الرتبة الأولى فيما بالاحتجاج. الرتبة الثالثة أمر صلى الله عليه وسلم ونهى، أو أمرنا على سبيل الجمع ونهانا على سبيل الجمع، هذه الرتبة الثالثة. لماذا كانت رتبة ثانية؟ لأنها لم يسند الأمر، لم يسند إليه هذا الشيء صريح، بل قال أمر ونهى، هو ظاهر أنه أمر بذلك، لكن يحتمل كما قال بعض العلم أنه فهم ما ليس بأمر أمرا وما ليس بنهي نهيا، لكن هذا يعني هذا القول مرجوح عند كثير من العلم، وأن الصواب فيها أن حكمها حكم قال و أو أنه أو فعل أو عنه، وإن كانت قال أصرح لأنها من قوله أو أقوى، فإن أمر ونهى وأمرنا ونهانا في باب الحجة والحكم حكم هذا. لكن هي في باب الترتيب جعلوها رتبة ثالثة، أما في باب الحجة والأخذ بها الدلالة فالرتبة الثانية بلا إشكال. الرتبة الرابعة أمرنا ونهينا ورخص لنا وحرم علينا ومن السنة، أو هذه رتبة، ولهذا كانت أنزل من التي قبلها لأنها بالبناء للمفعول، ويحتمل أن الذي أمر غير النبي عليه السلام من الصحابة من الخلفاء الراشدين أو غيرهم من الأمراء، لكن هذا مندفع لأن الصحابي لا يحكي في مقام الاحتجاج وفي مقام ذكر الدليل الذي يكون للتشريع إلا ممن له الأمر والنهي ومن له الحق والتشريع، من له التشريع هو النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا لا يسوق في باب الأمر والنهي وأن يقول أمرنا أو نهينا أو رخص لنا ويريد بذلك أن الذي أمرهم أحد الصحابة أو أحد الأمراء، هذا لا يظن في أحد العلماء، فكيف بخصوص العلماء من الصحابة رضي الله عنهم. ومن السنة، ومن السنة أيضا هي في الحقيقة في الرتبة مثل قوله مثل ما سبق، لكن قالوا إنه نزلت عن الرتب الأولى والثانية أنها اشتمال أنه ظن أن من السنة أنها سنة أبي بكر أو سنة عمر أو سنة العمرين أبي بكر وعمر أو سنة الخلفاء الراشدين، والصواب أن هذه الألفاظ أن جميع هذه الألفاظ في باب الرتبة واحدة أو متقاربة، لأن الصحابي لا يقول من السنة إذا حكى حكما شرعيا إلا ويحكي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكنا نفعل وكانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك حجة. أيضا كنا نفعل وكانوا يفعلون، هذه تأتي بصيغتين، كنا نفعل وكانوا يفعلون بدون ذكر عهده عليه السلام، فإذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون فهذا الصواب، وهو قول جمهور العلماء أنه حجة وإن لم يذكره مقرورا بعهده عليه الصلاة والسلام، وهو الذي اعتمده البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو الصواب. ومن تتبع الأخبار في هذا الباب وجد أن هذا نقل لفعل في عهده عليه الصلاة والسلام، وأنه في حال وجود التشريع ولهذا كان حجة، وسواء كان ذكر العهد أو لم يذكر العهد، لأن هذا هو المراد لأنه ذكره في مقام الاحتجاج، والمراد أنه لو كان ليس من الشرع لأنكره عليه الصلاة والسلام، أو لبينه، أو لنزل في القرآن ما يبين حكم ذلك الشيء. وقول غير صحابي عنه يعني عن الصحابي يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية مرفوع صريحا. ولهذا يأتي كثير من الأحاديث يقول مثلا التابعي مثلا عن أبي هريرة يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية. هذه كقوله رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو مرفوعا، لأن المراد ينميه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام، يرفعه وهكذا يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ربما قد يقال لماذا التابعي يقول مثلا يبلغ به أو يبنيه أو رواية، لا يقول مثلا رفعه أو يقول قال عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم، لم يأتي بمفرد، لماذا؟ ذكر بعض العلم أنه أن بعض الرواة ربما يكون التابعي حينما سمع الحديث من الصحابي عن النبي عليه السلام شك في الصيغة، هو لم يشك في رفعه، هو جازم برفعه إلى النبي، لكن شك في الصيغة التي نقلها الصحابي إليه، هل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال صلى الله عليه وسلم أو سمعته صلى الله عليه وسلم، شك في الصيغة التي هي التي جميعها في حكم المرفوع. فلما شك في الصيغة جاء بعبارة تأتي بالمقصود، وهو أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة، قد يكون عن طريق سماع الصحابي صراحة منه عليه الصلاة والسلام، أو أنه قال أو قال أو عنه، فجاء بهذه العبارة. ثم هذه الصيغة في الرواية ليست خاصة بالتابع عن الصحابي، ربما تكون في تابع التابعي عن التابعي، يبلغ يقول مثلا يبلغ ينميه أو يرفعه يعني عن الصحابي، أو عن تابع تابع تابع التابعي عن تابع التابعي وهكذا، يعني ليست، لكن ذكر التابع من الصحابي كالمثال. وإلا حكم من روى عن من هو أنزل في جميع طبقات السند إلى منتهى الحكم واحد، فإذا قال يبلغ به أو يرفع أو ينميه أو رواية فهو كالمرفوع صراحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله تابع يعني عرف على قول أعلى، يعني وأعلى. وقول غير صاحبنا وتابع أمرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون، نعم كصحابي حجة. هنا مسألة وهي إذا قال التابعي أمرنا ونهينا ومن السنة وكانوا يفعلون، يقول المصنف رحمه الله إذا قام مثلا سعيد بن سيف أو قال مجاهد أو قتادة أمرنا أو نهينا أو كانوا يفعلون أو من السنة، يقول إنه كقول الصحابي أمرنا، وهذا قول جماهير الفقهاء. لماذا؟ لأن المرسل عندهم حجة، فيقولون إن قول التابعي قال إنه كقول التابعي قال رسول الله، فإذا كان قول التابعي قال رسول الله حجة، فكذلك قوله أمرنا أو نهينا لأن قول الرسول الصحابي قال رسول الله حجة بالإجماع، وقوله أمرنا أو نهينا أو كانوا يفعلون أو يقولون حجة، فكذلك قول التابع حجة. والصواب عند جماهير المحدثين أنه ليس بحجة وأنه في حكم المرسل. وقال بعضهم أنه حكم الموقوف على التابع هو المقطوع، والأظهر أنه كالمرسل مثل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون حجة، بل هذا أولى. إذا كان التابعي إذا صرح برفعه إلى النبي عليه صراحة لا احتمال فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله أمرنا أو نهينا أو كانوا يقولون أو يفعلون لا يكون حجة من باب أولى. وأعلى مستند غير صحابي، لما ذكر مستند الصحابي أعلى مستند الصحابي ثم بعد ذلك ذكر رتب أخرى، ذكر رواية غير الصحابي، قال وأعلى مستند غير الصحابي يعني التابعي فما بعد قراءة الشيخ، قراءة الشيخ. فإذا كان شيخه يقرأ عليه من كتاب أو من الحفظ أو من حفظ، وكانوا كما هو معلوم في طريقته في الرواية وفي الإسناد وفي قراءة الحديث أنه الشيخ أو المحدث إما أن يقرأ من حفظه أو يقرأ من كتابه، فأعلى الروايات هو أن يستمع التلميذ من الشيخ، وتكون القراءة من الشيخ إما من الكتاب أو من الحفظ، هذه أعلى، لأنه يكون إن كان من الحفظ فهو يتلقى سماعا، وإن كان من الكتاب فهو يملي عليه من كتابه، وأعلى من ذلك إذا كان إملاء، الإملاء هو أعلى درجات الرواية في باب الحديث. والإملاء ما صفته؟ هو أن يقرأ الشيخ على تلميذه أو على تلاميذه ثم يكتبون إما من الحفظ أو من الكتاب، لأن يجتمع في هذا تأني في الرواية واستماع مقرون بالكتابة، فيكون أبلغ في الدقة وفي النقل وأضبط. فإذا استمع من شيخه قراءة إما من حفظه أو من كتابه فهذا هو أعلى درجات الرواية، وهي التي يكون فيها يقول سمعت أو حدثني أو أنبأني أو نبأني، والصواب وإن كان الصواب أيضا أنها واحدة خلافا لما فرق بينهما كما سيأتي. فإن قصد يعني إسماعه إسماع التلميذ إسماعه وحده، يعني هو عند التلاميذ وقصد إسماع واحد منهم أو غيره، يعني إسماعه وإسماع غيره، قال أسمعنا وحدثنا، يعني يقول حدثنا أو أسمعنا بصيغة الجمع وأخبرنا، يعني وقل أنبأنا ونبأنا، يعني الأكثر في بعض الرواية إذا سمع من الشيخ حفظا أو قراءة من كتاب أكثر سمعنا حدثنا أخبرنا، وقل أنبأنا ونبأنا، وهي مرتبة كما ذكرت، يعني أن أعلاها سمعنا ويتلوه حدثنا يتلوه أخبرنا يتلوه أنبأنا ويتلوه نبأنا. وظاهر ما ذكر البخاري جميع العلم أنه لا فرق بينهما، هذا تفريق اصطلاحي، وإلا في باب اللغة لا فرق بينهما، لكنهم ذكر بعض الاصطلاح وفرقوا بينهما، والأظهر كما بوب البخاري رحمه الله وذكر غيره أنه لا فرق في هذا، وكلها تدل على السماع من لفظ الشيخ إما من حفظه وإما من كتابه. وله إفراد الضمير، يعني يقول سمعت ومعه غيره، يعني لو أنه مثلا حدثه الشيخ وحدث غيره هل يقول مثلا سمعت ولا سمعنا؟ يقول لا بأس، لا مشكلة، لا حرج. لو قال لو كان أسمعه وأسمع غيره فله أن يقول سمعت، يفرد الضمير، ما نقول لا تقول سمعت أنا ما أسمعت في الحديث، نقول لا سمعت كلام الصحيح. ويقال سمعنا وأراد أن السمع سمع غيره فلا بأس، ويقال وله هذا الضمير ومعه غيره، وجمعه منفردا يعني ولو كان هو الذي حاضر وحده فإنه له أن يقول سمعنا سمعنا، كما أن له أن يفرد مع الجمع، له أن يجمع مع الانفراد، لأن المقصود هو الإخبار بسماعه من الشيء، وهذا حاصل بقوله سمعت أو سمعنا. وإلا قال سمعت وحدث وأخبر وأنبأ ونبأ، هذا يقول إذا يفرق بينما إذا قصد إسماعه أو قصد إسماعه مع غيره. فإذا قصد إسماعه مع غيره ما يقول سمعته، وإذا قال بل يقول سمعنا، يعني إذا قال سمعته يوهم أنه قصده وحده مع أنه ما قصد إسماعه، وإن قصده وقصد غيره فلا بأس. والصواب أنه لا فرق، حتى ولو يعني قصد إسماعه وإسماع غيره، يعني ما قصد بالإسماع وحده ولا قصد بالتحديد وحده، بل قصد تحديد الجميع وهو واحد منه، له أن يقول سمعت، لا فرق في هذا. يعني الفرق في القصد مو في حضورهم، يعني قد يكونون حاضرين وقصد الإسماع، وقد يكونون حاضرين ولم يقصد إسماعه. فالمعول عند المصنف القصد، قصد إسماعه وحده، فإن قصد إسماع الجميع ما يقول سمعت، وإن قصد إسماع وحده له ذلك أن يجمع الضمير وله أن يفرده. والصواب أنه لا فرق، سواء قصده أو قصد الجماعة له إفراد الضمير وله جمعه. ثم قراءته، يعني الرتبة الثانية، أعلى مسند هو قراءة الشيخ، هذه أعلى الرتبة الثانية، فيه قراءته هذه الرتبة الثانية، قراءة التلميذ على الشيخ، يعني تقرأ من كتاب على شيخه، أو يقرأ من حفظه على شيخه مثلا، فإذا قرأ على شيخه فإنه هذه الرتبة الثانية. ولهذا فرقوا بين قراءة الشيخ وبين القراءة على الشيخ، قالوا قراءة على الشيخ يقول فيها أخبرنا، وقراءة الشيخ يقول فيها سمعت وحدثنا وأنبأنا ونبأنا. والصواب أنه لا فرق بين قراءة على الشيخ وبين القراءة، وأن يجوز في الجميع أخبرنا وسمعت، لكن يسمون القراءة على الشيخ يسمونها عرضا ومنعرضا، وقراءة الشيخ يسمونها تحديثا وإسماعا. والأظهر كما ذكر جمع من أهل العلم وذكره البخاري رحمه الله، لا فرق بين العرض على الشيخ وبين قراءة الشيخ، وأن الفرق في الإتقان. والصواب أن ربما كانت قراءة التلميذ على الشيخ أتقن من قراءة الشيخ عليه، وربما كان حضوره وانتباهه في حال قراءته أقوى من قراءة الشيخ. ولهذا ربما كان حينما يقرأ من كتاب والشيخ يسمع ربما كان أقوى، كما أنه إذا قرأ الشيخ يسمع في الحقيقة ربما أنه غفل التلميذ.